حديث هزارو صدو هفته وششي أوجك هر السربي موضوعية السر هسبا بو جهاد خاصة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل يعني بركة زبهي يلناف نفجاف كت هسبا چونكو وقت مروف هسبيت بتن بريويت كفت كافرة وكافرت بينن ده هيبتك بوان تيبتن وده هزرك اجب صرمانو كان وهصب خوجك نوكي دوار الدية يزيرك بوان شولا.